فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: ما حكم صيام من قدم من العمرة في رمضان من مسافة سفر؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج، وحكم صيامها أنه لا بأس به، ويجوز له الإفطار إذا كان في سفره مشقة، والله أعلم. سنن. من السنة احتساب النفقة على الأهل بأنها صدقة، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله بها، حتى اللقمة تجعلها في فيه امرأتك. فكثير منا يذهب لشراء حاجاته الخاصة وحاجات أهله فيرجع، فأنت إذا كنت تحتسب ذلك فأنت سوف تؤجر عليه بإذن الله. فقه رمضان.